سواء بينه وبين ربه، هل التزم أوامره واجتنب نواهيه، وبينه وبين خلقه في المظالم والحقوق. من فضلك اقلب الشريط. ما يفعله المخلوق، ما فعله المخلوق في الدنيا من علاقاته بين ربه وعلاقاته بين خلقه. ولهذا